ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك افتح لي وكلمني يمكن كلمة منك افتح لي وكلمني يمكن كلمة منك ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ارحمني من حب رماني على موجة وقال لي روح سافر والموجة تايهة وسايباني عايمة على بحر مالوش آخر عايز اعرف انا فين والوحدي ولا انت معايا وارجع تاني منين منين ولا انت مسافر ويايا يا ترى يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي المشغول بك ولا انت كمان ارحمني اطمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك افتح لي وكلمني يمكن كلمة منك ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني حبيب قلبي يا نور عيني أنا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني مش طامع في حقنا لو كان من ورا قلبك ولا طالب إحسان ولا شفقة من حبك إن قلت أيوة أنا وياك يبقى الزمان مسلم وانسى هواك هواك يبقى العذاب حكم عليا مررت الشهد ساعتها حتى تفضل مرحلوتها مررت الشهد ساعتها حتفضل مرحلوتها لحقدر أنسى أسوتها ولا حنسى إني ولا حنسى إني حبيتها حبيتها حبيتها